قال الحافظ في تلخيص الحبير لا يتبين وجه النسخ فيه، وهكذا علق على إنكار مالك رحمه الله لهذا الحديث الحافظ النووي في المجموع مجلد السادس، قال هذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة. إذن يتبين من هذه الروايات وهذه النقول عن علماء السنة وأئمة الإسلام أن هذا الحديث مختلف في ثبوته، فمنهم من قال منكر، والحافظ بن حجر قال مضطرب، وهكذا أبو داود قال هو منسوخ، وكثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، وضعفه الإمام مالك نقل عنه أبو داود أنه قال هذا كذب في السنن، في سنن أبي داود بعد هذا الحديث الذي رواه أبو داود. ونقل أيضا أبو داود عن الزهري أنه قال هذا حديث حمصي، ونقل عنه أيضا طحاوي في شرح معاني الآثار المجلد الثاني. ونقل أبو داود أيضا عن الأوزاعي أنه قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر، وضعفه الإمام النسائي أيضا، فإنه قال بعد هذا الحديث بعد أن رواه في سننه النسائي قال بعده هذه أحاديث مضطربة، كما ضعفه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار في المجلد الثاني وقال أنه حديث شاذ، وهكذا أيضا ضعفه ابن القيم أيضا في تهذيب مختصر السنن في المجلد الثالث 298، قال هذا يدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ، وهكذا ضعفه الحافظ ابن حجر أيضا في تلخيص الحبير في المجلد الثاني 229. فالحديث أيضا صححه بعض أهل العلم أيضا، وتكلم العلماء في نكارة متنه وفي مخالفته للأحاديث الصحيحة الواردة في صيام السبت، وذكروا حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا صريح في جواز صيام السبت في غير الفريضة، لأن قال لها أتريدين أن تصومي غدا، هو يذكر هذا الكلام يوم الجمعة، فيقول لها تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت، ولو قالت نعم لقال لا أتمي صيامك، لكنها قالت لا فأمرها بالإفطار لأن أفردت يوم الجمعة بصيام. فقالوا هذا الحديث الذي في الصحيحين لابد أن يجمع بينه وبين هذا الحديث النهي عن صيام السبت، وهذا يبيح. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة قال لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، اليوم الذي بعد الجمعة هو السبت، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صيام السبت. وهكذا حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال فإنه قد يكون منها يوم السبت، وصيام ست شوال في غير فريضة، حديث دلت على جواز صيام يوم السبت. هذا الكلام عن الحديث وذكر الأحاديث التي خالفت هذا الحديث إن صح. مسألة الحديث هي حكم صيام السبت في النافلة، فمن صح هذا الحديث استدل به على النهي عن صيام يوم السبت، والراجع أنه حديث صحيح ثابت، وكثير من أهل العلم قول الثاني قالوا حديث لا يصح. فنتكلم عن من صحح الحديث، من أثبت الحديث، اختلفوا على قولين في الجمع بين هذا الحديث الذي فيه النهي عن صيام السبت وبين الحديث الأخرى التي فيها مشروعية صيام السبت، فالجمهور قالوا بجواز صيام السبت في النافلة، وهذا الحديث الذي فيه النهي يحمل على الكراهة، ومنهم من قال لا يمكن الجمع بين الحديثين بأن هذه الحديث أو هذا الحديث يحمل على إفراد يوم السبت بصيام نافلة، أما إذا صام يوما قبله أو بعده فيجوز. هذا القول هو أقرب الأقوال من الأدلة، وفيه جمع بين جميع الأدلة، وقد يكون حديث جويرية نص في هذه المسألة للجمع بين هذين الحديثين، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة: أتريدين أن تصومي غدا؟ هذا نص واضح صريح في جواز صيام السبت في غير الفريضة وهي صائمة الجمعة، فيحمل إذن النهي عن صيام يوم السبت على إفراده. أما من صام يوما قبله كجويرية يوم الجمعة فيجوز له أن يصوم يوم السبت. هذا القول هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة، وأشرت إلى الخلاف وذكرت أقوال أهل العلم منهم من قال بالجواز مطلقا لعدم صحة هذا الحديث كالمالكية وأحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، من قال بالجواز مطلقا لأن هذا الحديث لا يثبت عندهم حديث النهي عن صيام يوم السبت. من أهل العلم من قال لا يجوز صيامه، ومنهم من قال لا يجوز صيامه مطلقا سواء قبله يوم أو بعده يوم، وهذا القول قال به أيضا بعض المتأخرين. أما أكثر العلماء قال هذا الحديث صحيح، ولا بد أن يجمع بينه وبين أحاديث إباحة وجواز صيام السبت، فقالوا أن النهي يراد به إفراده بالصيام، أحاديث الجواز يراد بها إذا كان يوما قبله أو بعده، أو أن صيامه مفردا ليس لذاته. أيضا كثير من أهل العلم قالوا أن النهي عن إفراده لذاته، أما إذا صام يوم السبت ليس لذاته، لأنه يوم عاشوراء، لأنه يوم عرفة، لأنه يوم من صيام داود، فقالوا هذا يستثنى حتى لو كان مفردا أو الأيام البيض. هذا قول قوي لأنه في جمع بين الأدلة، جمع بين الأحاديث، جمع بين الأحاديث. وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: ومعنى الكراهة أن يخص الرجل أو يخص الرجل يوم السبت بصيام. إذن الترمذي رحمه الله يرى إفراده وتخصيصه هذا المنهي عنه، أما إذا صام يوما قبله أو بعده يجوز، أما إذا صامه ليس لذاته لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من صيام داود أو من الأيام البيض جاءت فيها الأحاديث، فقال هذا يجوز إفراده. هكذا أيضا بوب أبو داود في سننه أيضا على حديث الصماء هذا الذي معنا: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصيام تخصيصه لذاته، حمل حديث الصماع على هذا. وهكذا ابن خزيمة أيضا في صحيحه قال: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم. إذا أفرد يعني إذا صام يوم قبل أو بعده ليس فيه نهي. وهكذا ابن حبان أيضا في صحيحه بوب قال: ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا مفردا، أما إذا صام قبله أو بعده فليس فيه زجر. هكذا أيضا البغوي رحمه الله أيضا في شرح السنة قال: باب كراهية صوم السبت وحده. وهكذا المنذري أيضا في الترغيب والترهيب، وهكذا البيهقي أيضا في سنن البيهقي. كل هؤلاء العلماء علماء الحديث بوبوا، ويفهم من تبويبهم أن النهي يحمل على الإفراد، أما إذا كان صوما قبله صام يوما قبله أو بعده فيجوز. هذا هو قول الراجح في هذه المسألة عندنا والله أعلم. الحديث الذي بعده هو أيضا حديث تكلم فيه أهل العلم وكثير منهم ضعفوا، وهو حديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها

لم يصم ولم يفطر. قالوا معناه لا صام فحصل ثواب الصيام لأنه منهي عنه، ولا أفطر حيث لم يأكل ولم يشرب كفعل المفطرين. هذا معنى هذا الحديث. ومسألة الحديث هي حكم صيام الدهر. العلماء اختلف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة في كتب أهل العلم، منهم من قال يحرم صيام الدهر، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يجوز. والحديث دليل على النهي عن صيام الدهر، والمراد صيام الدهر يعني شرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء الأيام التي نهي عن صيامها، وهي العيدان والتشريق. وحمله جماعة على التحريم، هذا القول الأول، منهم ابن حزم قال يحرم صوم الدهر. واستدلوا أيضا بحديث، لكنه حديث مختلف فيه، والراجع أنه موقوف له حكم الرفض، حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم، حديث مختلف في رفعه ووقفه. هذا القول الأول لا يجوز صيام الدهر. القول الثاني يجوز صيام الدهر، قاله ابن المنذر وطائفة، واستدلوا بما روي أن جماعة من الصحابة والتابعين سردوا الصوم، وقالوا أن حديث النهي عن صيام الدهر أن المراد من صامهم على أيام منهي عنها، هكذا قال. قول الثالث يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وعزاه الحافظ بن حجر إلى الجمهور كما في فتح الباري في المجلد الرابع 222. الراجع والله أعلم في هذه المسألة تحريم صوم الدهر، تحريم صوم الدهر، لأن هذا الحديث في الصحيحين لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. فيفهم منها تحريم صوم الدهر يعني جميع الأيام وما عدا يوم العيدين والتشريق الذي جاء في النهي عن صيامها. تحريم هو الراجح أولا لأن صيام الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختار لنفسه من قدر العبادة غير القدر الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يصوم الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. كذلك قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل صيام صيام داود، فدل على أن صيام الدهر ليس هو أفضل صيام. كذلك قوله لا صام من صام الأبد في تغليظ وإخبار يمنع من صيام الدهر، يمنع من صيام الدهر. كذلك المنع من صيام الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة الاعتدال في حق الله تعالى وحظ النفس. أما ما ورد عن بعض السلف أنه صاموا الدهر هذا اجتهاد منهم، ولعله لم تبلغهم هذه الأحاديث، والله أعلم. نأتي أيضا إلى باب جديد في كتاب الصيام، باب الاعتكاف وقيام رمضان، باب الاعتكاف وقيام رمضان. هذا باب أيضا مهم من أبواب كتاب الصيام، باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، عكف واعتكف لازم المكان، قال تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعني يلزمون هذه الأصنام بالأيام والساعات الطويلة يعبدونها، هذا في اللغة. أما في الشرع الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. الاعتكاف في المسجد له فوائد عظيمة، عزلة مؤقتة عن أمور الحياة، عن شواغل الدنيا. في الاعتكاف إقبال على الله تعالى، انقطاع عن الاشتغال بالخلق خاصة في شهر رمضان وفي العشر الأواخر. والاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر سنة بإجماع أهل العلم، والأفضل الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما